الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا بإخوتي طلاب العلم من الإخوة والأخوات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على هذا الدرب، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل. أيها الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أعلم أخي في الله وأختي في الله أن الاشتغال بالعلم النافع من أفضل الطاعات وأجل القربات وأولى ما أنفق فيه المسلم نفائس الأوقات، حتى إن الإمام النووي رحمه الله ذكر اتفاق أهل العلم، كما في المجموع شرح المهذب، ذكر اتفاق أهل العلم أن الاشتغال بالعلم النافع خير من نوافل العبادة، لأن العلم فيه شيئان: علم وتعليم، أجر مضاعف، بينما نوافل العبادة هو أجر لك فقط، لا يقتسم معك أحد إذا تنفلت أو إذا صمت أيام يعني النوافل وغير ذلك، ولا أحد سيقتسم معك الأجر، بينما إذا تعلمت فأنت في عبادة، وهذا العلم يتعدى إلى الغير فعبادة أخرى وخير آخر. خيركم من تعلم القرآن وعلم، ما يريد الله به خيرا، انظر خيرا وهنا خيركم، لن تجد الخير فيه. إن الله جل جلاله لم يأمر نبيه في كتابه كله الذي هو معجزة الله على وجه الأرض والمعجزة الخالدة الباقية، لم يأمر نبيه من الاستزادة من شيء إلا من شيء واحد في جميع آيات القرآن، لم يأمره أن يستزيد إلا من شيء واحد، وقل رب زدني علما، نظرا لشرفه وعظمته عند الله سبحانه وتعالى. وقد ألفت في فضل العلم وأهله وفضل العالم والمتعلم وأيضا آداب العالم والمتعلم والفقيه والمتفقه كتب ورسائل، وألقيت فيها المحاضرات. يكفي فقط أن نعرج على آية لنعرف فضل العلم كيف رفع أهله ليشهدوا شهادة التوحيد، ليشهدوا شهادة التوحيد مع رب العالمين بعد الملائكة. إن الله عز وجل شهد لنفسه بالوحدانية، وثن بملائكته، وثلث بأولي العلم. قال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. انظر إلى مقامهم وبأي شيء رفع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دائما فضل العلم عظيم جدا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بأي شيء رفعوا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. رفعهم الله بهذا الشرف، وهذا الشرف هو ميراث الأنبياء. ماذا ورث الأنبياء؟ هل ورثوا درهما أو دينارا؟ إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. من أجل ذلك من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. مفهوم هذا الحديث، أنتم تدرسون علم أصول الفقه، ستأخذون المنطوق والمفهوم، والمفهوم على قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة في هذا النص: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه على خلاف المنطوق: من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. صلى الله عليه وسلمنا وإياكم. الذي لم يرد الله به خيرا يجعله يتخبط في هذه الدنيا، لا يعرف حراما ولا حلال، يتخبط في دنياه لا يدري شيء، بينما الذي يتفقه في الدين يمشي على بينة من أمره وعلى بصيرة من ربه، ويعرف الصراط المستقيم التي رسمها رسول رب العالمين، وقال فيها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. كيف سيفرق هذا الجاهل بين الصراط المستقيم وبين السبل التي يزينها الشيطان على كل شيء، على كل سبيل، ولا أو على كل رأس سبيل شيطان يدعو إليه أو يدعو له؟ كيف الإنسان سيعصم نفسه من هذه الطرق التي هي عبارة عن بدع وضلالات وشركيات وكفريات وغير ذلك، إذا كان يتخبط في الدنيا بدون علم؟ إذن العلم شرفه عظيم، وربما المحاضرة فيه كثيرة، نتحدث فيه في مقام آخر. درسنا بفضل الله مع إخواني في الله سيكون في مباحث علوم القرآن. أعلموا أيها الأحبة أن هذا العلم لا يستغني عنه طالب العلم فضلاً عن العالم والفقيه والمفسر. هذه المادة هي من أبرز العلوم وأبرز المواد التي يجب أن يتكون فيها طلاب العلم فضلاً عن أهل العلم. أهل العلم نستطيع أن يقول فرض أن يتعلم هذا الباب وأن يتعلم مباحث علوم القرآن، لأن مباحثه عظيمة وجليلة. فتجد مثلاً يعرف، يعني تجده يتحدث على أعظم أمر وهو القرآن، كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل علومه بحر لا ساحل له، وهو علوم القرآن. تصور، هو بحر لا ساحل له، فقد ألفت فيه التأليف الكثيرة. فتجد مثلا من أبحاثه القرآن من تعريفه وغير ذلك مما يتحدث عن الإعجاز ومباحثه، ثم يتحدث عن الوحي، تعريفه وأقسام الوحي وأنواعه، أيضا يتحدث عن المكي والمدني، ما هي الآيات المكية، ما هي الآيات المدنية. هذه تفيد العالم حتى والمفسر والفقيه ليعلم المباحث التي فيه الآيات المكية، أيضا أول ما نزل وآخر ما نزل، أيضا فيه أسباب النزول التي تعين على فهم كلام الله وتعين المفسر على تفسير القرآن بأسباب النزول. السيرة أيضا تعين على فهم القرآن، وأسباب النزول أيضا تعين على تفسير كلام الله عز وجل. أيضا تجد فيها جمع القرآن، كيف جمع وكيف دون ومن جمعه وكيف انتشر في الآفاق جمعه وترتيبه، أيضا القراءات وغير ذلك، حتى علم التجويد هو من ضمن علوم القرآن. أيضا تجد مباحث أصولية ولغوية، مبحث الخاص والعام، مبحث المطلق والمقيد، المحكم والمتشابه، أيضا الناسخ والمنسوخ. من أجل ذلك كل عالم وفقيه وكل طالب علم يجب علينا يتعلم مباحث علوم القرآن. ليش؟ لا يجوز لأحد أن يتكلم في الأحكام من حلال أو حرام أو فرض أو واجب أو وغير ذلك وهو لا يعلم الناسخ والمنسوخ. لا يجوز لأحد أن يتكلم في الأحكام وهو لا يعلم ما معنى الناسخ والمنسوخ، لأن من جملة ومن أقسام هذا المبحث وهو من مباحث علوم القرآن سيمر معنا إن شاء الله تعالى، إن الناسخ والمنسوخ أو النسخ على أقسام. فنأخذ فقط لأهمية الموضوع، ليش أقول لا يجوز بل يحرم على من يتكلم في الأحكام وهو لا يعرف النسخ من المنسوخ؟ ليش؟ لأنه من أقسام النسخ نسخ الحكم وبقاء التلاوة، هذا واحد منها، هو على أقسام ثلاثة. من جملة النسخ نسخ الحكم، يعني الحكم ما عاد يعمل به ولكن تبقى الآية موجودة في كلام الله. فتصور أنت هي تقرأ لكن لا يعمل بحكمها، فتصور إنسان ربما يستدل ويقول قال الله وهي لا يؤخذ منها حكم لأنها نسخت. فمثلا قول الله تبارك وتعالى في عدة المتوفى عنها زوجها وعدة أمثلة، قال جل جلاله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت المرأة في بداية الأمر إذا توفى عنها زوجها عدتها سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج. تصور أنت امرأة الآن جاءت تستفتيك يا من لا تدري الناسخ من المنسوخ، تقول لك أنا زوجي توفي، أو ربما تكون في بلد أجنبي في أوروبا في أمريكا في آسيا في إفريقيا، المهم سألتك هي لا تدري، دخلت الإسلام من أول وجديد وسألتك زوجته في كم عدة تقول لها سنة؟ قال الله تعالى وتتلو هذه الآية. هذه الآية مما نسخ حكمها، يعني ما عاد يعمل بحكمها، ولكن بقي التلاوة. نسخت بأي آية؟ بالصفحة التي قبلها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعمل بهذه ولا يعمل، ولكن كلا الآيتين موجودة في كلام الله، وهذه لا يعمل بحكمها. نجد ذلك لا يجوز لأحد أن يتكلم في الأحكام ولا يعرف النسخ المنسوخ. نجد ذلك هذه العلوم من أول العلوم التي يتعلمها الفقيه، وأول العلوم التي يتعلمها المفسر، لأنه رأس الموضوع هذه عندهم. أيضا فيها الإعجاز، فيها أيضا قصص القرآن، وأيضا شروط المفسر. المفسر أيضا له قواعد وله شروط وله آليات، لا يتكلم من عقله ولا من رأيه. حتى التفسير له أنواع، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالمأثور أي بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن لغويا ما يعرف بغريب القرآن، أو يعني الأنواع اللغوية التي جاءت كذلك. أيضا يعني نشأة يعني علم التفسير وكتب التفسير وأشهر المفسرين وغير ذلك. هذه المباحث لعلنا نمر عليها إن شاء الله، ولكن لأهمية الموضوع هذه العلوم هي من أول العلوم التي يجب أن يتقنها الفقيه والعالم فضلا عن المفسر، وأول المبادئ أيضا التي يجب أن يتعلمها يعني طالب العلم إن كان يريد أن يؤسس نفسه. علوم القرآن أيها الأحبة متكونة من الإلحاد المضاف ومضاف إليه، علوم وفي تلك الحال هذه مضاف وأضيفت يعني إليها القرآن. علوم القرآن علوم جمع علم، قال المؤلف رحمه الله، والعلوم جمع علم، والعلم هو الفهم والإدراك. الفهم والإدراك، لأن العلم أو المعرفة، المعرفة نستطيع أن نقول أعم من العلم. المعرفة تضم العلم والظن. المعرفة معرفة الشيء، إما أن يعرفه على سبيل القطع، وإما أن يعرفه على سبيل الظن الراجح، أن يترجح عنده هذا الفهم، أو أن يعرفه على سبيل القطع. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. المؤلف رحمه الله عرف العلم هنا الفهم والإدراك، لأن العلم يفيد القطع، فيدرك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، يضطر إلى معرفته بحيث لا يستطيع دفعه كالشمس في ربيعة النهار. هذا ما يسمى بالعلم الضروري. هناك علم نظري وهناك علم ضروري. العلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى معرفته بحيث لا يستطيع دفعه كالشمس، هل يستطيع أن ينكرها أو لا، يضطر إلى رؤيتها وإلى معرفتها وإلى إثباتها. إدراك شيء على حقيقته إدراكا جازما لا مجال فيه للشك أو الريبة. أما العلم النظري هو أن يتوصل إليه بعد النظر والاستدلال، يصل إلى نتيجة قطعية. المعرفة أشمل، المعرفة تشمل العلم والظن، ربما يصل إلى نتيجة قطعية، ربما يغلب على ظنه ويترجح عنده هذا الأمر. هنا عرف المؤلف قال العلوم جمع علم، والعلم هو الفهم والإدراك، ثم نقل بمعنى المسائل المختلفة المضبوطة ضبطا علميا. كلمة العلوم نقلت من كانت علم والفهم والإدراك وعلى حقيقته وغير ذلك، نقلت وصارت هذه الكلمة يعبر عنها عن مسائل مختلفة مضبوطة ضبطا متقنة ومحدود بحدود. المراد بعلوم القرآن هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن. علوم القرآن أي أن هذه العلوم متعلقة بالقرآن لا غير، أي لا تتدخل في يعني هذا الكتاب، لا يتحدث عن الأحاديث النبوية أو عن الرياضيات أو عن الطب أو عن الهندسة، لا. علوم القرآن أي كل علم يتعلق بالقرآن، من حيث معرفة أسباب النزول وجمعه وترتيبه، ومعرفة المكفي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، إلى غير ذلك مما له صلة بكتاب الله عز وجل وهو القرآن. قال أيضا المؤلف وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسير، أول وأفرض الكتب التي يجب على المفسر أن يتعلم أو من أراد أن يتخصص في علم التفسير أن يتعلم علوم القرآن ويتقنها. لكل شيء مفاتيح يا إخوة. الحديث له مفاتيحه وهو ما يسمى بمصطلح الحديث، علوم الحديث، أصول الحديث. أيضا الفقه له أصول التي تسمى بأصول الفقه. الفقيه لا يستطيع أن يحكم على الشيء بأنه واجب أو مستحب أو مكروه أو سبب أو مانع أو شرط أو غير ذلك، مش بكيفه يعني أن يسمي مثلا هذه شرط وهذه يسميها واجب، مش هكذا، إنما عنده قواعد يطبقها على النص، فهذه القواعد التي يأخذها من الأصولي يطبقها على النص يخرج معه الحكم، مش على كيفه هو بيجي يسمي هذه واجب وهذه يسميها مستحب. لا، ما سماها واجبا إلا لأن الأمر فيها على سبيل القطع والإلزام، لا مجال فيه للاختيار، والأخرى جاء فيها الطلب لكن ليس على سبيل الحتم والإلزام، فيحكم على هذه بالوجوب ويحكم على هذه بالاستحباب. لكل شيء له أصل. فقال وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسير، حتى التفسير له أصل وهو هذه العلوم، وهي ما تسمى بأصول التفسير أو علوم القرآن، لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن. أيها الأحبة، أول مبحث سنأخذه وهو القرآن، الذي هو أول مصدر من مصادر التشريع للمسلمين. القرآن مهما تحدثنا عنه لن نستطيع أن نكمله، لأنه صفة من صفات الرحمن وهو كلامه جل جلاله سبحانه وتعالى. اعلموا أيها الأحبة أن كتاب الله جل جلاله هو رسالة الله للعالمين. القرآن أنزله الله مهيمنا وغالبا وظاهرا على كل شيء، وهو الرسالة الخالدة إلى كل الناس. رب العزة أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فهو رسالة الله عز وجل لجميع البشرية، وأرسل بها رسول خير البشرية صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أيضا معجزة الله الخالدة في الأرض إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الذي حفظه جل جلاله من التحريف والتغيير وامتداد أي يد من أيدي شياطين الإنس والجن. ماذا قال رب العزة عن حفظ القرآن؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهو سالم من التحريف والتغيير والتبديل. لا تمتد إليه أو لا يأتيه كما ذكر جل جلاله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أبدا لا يأتيه الباطل، والباطل سواء كان من شياطين الإنس أو الجن أو أي مخلوق كان، لا يأتي الباطل لكلام الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الأحبة أن هذه المعجزة تحدى الله بها سبحانه وتعالى الثقلين، تحداهم بأن يأتوا بمثله في بداية الأمر، ثم خفف عنهم التحدي ليأتوا بعشر صور مثله، ثم خفف عنهم التحدي ليأتوا بسورة من مثله. أصغر سورة في القرآن ما هي؟ إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تصور ثلاثة آيات، ائتوا بواحدة منهم. ففي الأولى قال جل جلاله قل لئن اجتمعت الإنس والجن، كل الإنس من بداية خلق آدم إلى نهايته، وكل الجن ولا يعلم قدرهم إلا الله سبحانه وتعالى، قل لئن اجتمعت الإنس والجن بكفاءاتهم بلغاتهم بقوتهم بمظاهرهم بأشكالهم بكل ما أوتوا من قوة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله، هذا وعد الله، لا يأتون أبدا، لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهيرا، متعاونون متآزرون متكاتفون، لا يستطيعوا أن يأتوا، فليجمعوا كل الطاقات لن يستطيعوا أبدا أن يأتوا بمثل كلام الله عز وجل. خفف عنهم التحدي رب العزة سبحانه وتعالى فتحداهم أن يأتوا بعشر صور مثله. قال جل جلاله أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. هو مفترى؟ طيب جيبوا عشر صور مفتريات مثله. قل فأتوا بعشر صور مثل مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. من دون الله كل المخلوقات، ملائكة، جن، إنس، أنبياء، كل الملائكة، كل البشر، كل الخلق، كل ما خلق الله. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ما استطاعوا أيضا. فتحداهم رب العزة سبحانه وتعالى على أن يأتوا بصورة واحدة المتكونة، أقل صورة يعني في القرآن، ما نقول صورة البقرة مثلا متكونة من 100 وأكثر، تمام، ولكن تحدى صورة، أصغر صورة هي 3 آيات. قال جل جلاله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شفت هذه السورة؟ قال جل جلاله: فإن لم تفعل ولن تفعل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. حتى سورة واحدة رب العزة قال لن تفعل، فإن لم تفعل ولن تفعل، لم ولن، أبدا لن تستطيع. ليش؟ لأن كلام الله لا يشابه كلام غيره. المخلوق الخالق خالق والمخلوق مخلوق، الرب رب والعبد عبد، أبدا. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه جل جلاله. تعرف نفسك بالنقص والعجز والضعف والفقر والموت، قس على ذلك كل ما يتصف به وما يليق به المخلوقات. والخالق خالق سبحانه وتعالى، فهو القوي العزيز الكريم الرحيم جل جلاله المتصف بصفات الكمال والجلال تبارك وتعالى. هذا الكتاب أيها الأحبة لما سمعه، أو هذا القرآن لما سمعه الوليد بن المغيرة. من هو الوليد بن المغيرة؟ ابنه من؟ خالد ابن الوليد. ابنه سيف الله المسلول، وهو رأس من رؤوس الكفر. سبحان الذي يخرج الحي من الميت جل جلاله سبحانه وتعالى. هذا حي بذكر الله، وهذا ميت مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الإنسان يحيا بالإيمان بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الوليد بن المغيرة رأس من رؤوس قريش، وهم يعني رب العزة سبحانه وتعالى لما تحدى هذا التحدي لم يتحدى الأعاجم. من تحدى؟ أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان والشعر واللغة. رب العزة أنزل قرآنا بالحروف التي ينطقوها. هذه الحروف ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد، ألف لام راء، ياسين، طه. هذه حروف المتكون منها القرآن. ائتوا بمثله، ائتوا بعشر سور، ائتوا بسورة. تحدى العرب الذين يتكلمون بهذه الحروف فلن يستطيعوا أبدا. الوليد بن المغيرة رأس في الصنعة، هو رأس من رؤوس قريش، ويعرف ويتقن اللغة ويميز. رأيتم الصيرفي؟ إذا أتيته بورقة مدلسة من أول ما يلمسها يقول لك هز بتاعك. رأيتم الذي يشتغل بالذهب؟ يعرف يميز. الذي يشتغل باللؤلؤ والمجوهرات يعني يميز ويفهم. الوليد بن المغيرة يميز ويفهم. لما سمع القرآن هو عربي وهو شاعر وهو يعني من رؤوس الفصاحة والبلاغة، سمع القرآن فلما رجع قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. شاهد شاهد من أهله. هذا رأس من رؤوس الكفر يتكلم عن القرآن بهذه اللغة. تصور أنت الذين ينتسبون الإسلام كيف يتكلمون عن القرآن. هذا رأس الكفر لكن تكلم بموضوعية، تكلم قال كلمة حق سمع بها أبو جهل. وما أدراك من أبو جهل؟ أبو جهل جاهل ما يصلح له وما يصلح لقومه، فأهلك نفسه وقومه معه في غزوة بدر بسبب من؟ شكون ما خلاهمش يرجع؟ أبو جهل هو جاهل لا يعرف ما يصلح له، أهلك نفسه وأهلك قومه معه. هاي نرجع؟ لا، حتى ننحى وتسمع بنا العرب وتعزف لنا القينات عجرا وبجرا رياء واستكبار، فأهلك نفسه وأهلك قومه. أبو جهل كرؤوس الجهل الذين يتكلمون في الأمة، يهلكون أنفسهم ومن معهم ويضلون أنفسهم ومن معهم. أبو جهل سمع به فقال له: يا وليد، فاش قاعد تقول؟ ماذا تنطق؟ هذا كلام تقوله؟ تريد أن تفتن قريش؟ تريدهم أن يصبروا؟ تحبهم يتبعوا دين محمد ويتركوا ملة آبائهم وأجدادهم؟ يجب أن تغير قولك. الآن سمعت بك قريش أنت تقول هذا الأمر وتزكي ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أتريد أن تفتن قريش ويترك دينهم ودين آبائهم؟ غير، يجب أن تغير وأن تقول قولا آخر. ففكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. في الأخير ماذا قال؟ إن هو إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يكثر، إن هذا إلا قول البشر. فأنزل الله عز وجل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، هو هذا، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. مشق في العذاب والعياذ بالله. عرف وخالف على علم، كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر. انظر إلى رب العزة سبحانه وتعالى كيف يصور لنا المشهد حتى في تقاسيم وجهه. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبكي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، نسأل الله معافينا وإياكم. فهذا عاند، كان مستكبر، فهذا جزاؤه. يقول المؤلف رحمه الله: الإنسانية المعذبة اليوم في ضميرها، المضطربة في أنظمتها، المتداعية في أخلاقها، لا عاصم لها من الهاوية التي تتردى فيها إلا القرآن. قال جل جلاله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما هو ضد الضلال؟ الهدى. وضد الشقاء؟ السعادة. فمن اتبع هداي سيسعى وسيهتدي، وإذا أعرض سينطبق عليه الشقاوة والضلال. فقال رب العزة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هو في يوم القيامة يقول: يعني ربي لما حشرتني أعمى؟ وكان يظن نفسه أنه بصير وهو أعمى. إن العمى عمل قلوب يا أحبة، العمى مش عمل أبصار، عمل قلوب. إذا عميت القلوب انتهى. فنسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يحيي قلوبنا وأن لا يزيغ قلوبنا. اعلموا أيها الأحبة أن القرآن العظيم الكريم له أهمية عظيمة في حياة الأمة، إذ هو سبب القوة في حياة المسلمين، وهو سبب العزة وسر الشجاعة في قلوب الموحدين، وهو أيضا سر الخوف والرعب في قلوب أعداء القرآن وأعداء الدين. فهم يحسبون ويحسبون لأهل القرآن ألف حساب. فرب العزة سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يروي مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، متى يرفعهم؟ إذا كانوا عاملين به، إذا كانوا يقفون عند حدوده مقيمين لشرائعه وأحكامه. لا يرفعه رب العزة إذا كان يتلونه ويمونه وراء ظهورهم، لا يرفعه رب العزة كذلك. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم إذا كانوا لا يرجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة. وكيف لا يرجعون إليه وهم موقنون أنه لا ريب فيه وأنه سبيل الهدى وسبيل النجاة وسبيل الفلاح؟ وبه يرضى عنا رب العالمين ويعزنا ويتولانا ويكرمنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور وينصرنا على عدونا ويمكن لنا في الأرض. كيف لا؟ ألم يقل رب العزة سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ظلمات الشك والشرك والكفر والمعاصي والجاهلية والأخلاق المنحلة وكل الفساد، كل ذلك ظلمات. لاحظ دائما الصراط المستقيم واحد، الظلمات كثيرة أو السبل كثيرة، الصراط واحد، النور واحد، والظلمات يعني جمع والنور مفرد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لأن طريق الحق مصدره الحق جل جلاله سبحانه وتعالى. لن نهتدي ولن نسلك سبيل الرشاد إلا إذا تمسكنا بكلام الله عز وجل. فعلينا بكتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا ودعوة وإرشادا له وإقامة لحدوده وعملا بشرائعه، لأنه كلام الله الذي فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله. والآيات في ذلك كثيرة، يراها الناس رأي العين، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، لأن كلام الله حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء. لا تنقضي عجائبه، كلام ربنا فيه كل إعجاز، لا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ننتقل أيها الأحبة لكلام المؤلف في تعريف القرآن. يقول المؤلف: قرأ تأتي بمعنى الجمع والضم، قرأ أي جمع وضم، والقراءة هي ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، هذا ما معنى القراءة، هو يضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل. والقرآن في الأصل كالقراءة، مصدر قرأ قراءة وقرآنا، قرأ قراءة وقرآنا. قال تبارك وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا نزل جبريل بالوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معه خشية أن يفوته شيء، فقال له رب العزة وطمأنه وضمن له في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه، فاتبع تلك القراءة. فالقرآن هنا بمعنى القراءة. فرب العزة ضمن لنبيه أنه سيحفظه له في صدره، لن يفوته شيء. كان يردد مع جبريل، جبريل يقرأ وهو وراءه، فرب العزة قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قراءته. فهو مصدر على وزن فعلان بالضم كالغفران والشكران إلى آخره. وقد خص القرآن بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فصار له كالعلم الشخصي، القرآن هو الذي أنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: ويطلق بالاشتراك أو باشتراك اللفظ. كلمة القرآن تطلق على مجموع القرآن، يعني رأيت الكتاب كله نستطيع أن نسميه القرآن، كله يسمى قرآن، وعلى كل آية من آياته القرآن، سواء كان كل أو بعض يسمى قرآن، إذا رأيت آية تسميها قرآن، وإذا رأيت الكتاب كله تسميه قرآن. هذا ما يقصد المؤلف، ويطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن وعلى كل آية من آياته. فإذا سمعت من يتلو آية من القرآن صح أن تقول إنه يقرأ القرآن. قال جل جلاله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال رحمه الله أيضا: وذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله، وكتب الله كثيرة، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، الإنجيل والتوراة والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغير ذلك، سمي هذا القرآن من بين كتب الله عز وجل، سمي كذلك قال لكونه جامعا لثمرة كتبه، يجمع كل ثمراته، من كل بستان زهرة جمع كل الخير الذي جاء في كتب الله الأخرى جمعت في القرآن. وكذلك نقص عليك أحسن القصص. وقال أيضا بل، يعني بعد أن قال لكونه جامعا لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، جميع العلوم رب العزة سبحانه وتعالى جعل في كتابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. رب العزة ذكر أن كتابه وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يهدي للتي هي أقوى في كل مجالات الحياة، في كل جزئية من الجزئيات التي تحتاج إليها البشرية. يهدي للتي هي أقوى في العقيدة، يهدي للتي هي أقوى في العبادات، يهدي للتي هي أقوى في المعاملات، يهدي للتي هي أقوى في الأخلاق والسلوك، يهدي للتي هي أقوى في السياسة، في الاقتصاد، في التربية، في التعليم، في كل مجالات الحياة. يهدي للتي هي أقوى. هذا القرآن كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، عند الحكيم الخبير جل جلاله أحكمت وفصلت. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما قال جل جلاله. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، عام شامل يستغرق كل شيء. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: والقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعريف المنطقية. الآن المؤلف يعتذر، يقول يعني تعريف القرآن، من الذي سيعرف القرآن؟ القرآن نفسه يعرف نفسه. إذا أردنا أن نعرف القرآن نتحدث عنه حتى نموت، لا نستطيع أن نعرفه، لأنه هو نفسه القرآن، كلام الله عز وجل. قال: يتعذر تحديده بالتعريف المنطقي ذات الأجناس والفصول والخواص، بحيث يكون تعريفه حدا حقيقيا. هناك أيها الأحبة تعريف بالحد، وهناك تعريف بالثمرة. فمثلا ستدرسون علم أصول الفقه إن شاء الله، تعريف الواجب هو ما أمر أو ما أمر الشارع به المكلف، أو ما أمر المكلف به على سبيل الحتم والإلزام، أو ما كلف به المكلف، أو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام. هذا تعريفه بالحد. ثمرته ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه دون عذر. هذه بالثمرة. في يعني من أهل العلم من أنكر التعريف بالثمرة، يذكر هذا كثمرة، أما أن يعرف الشيء الذي يجب أن يحد بحد يعرف بالثمرة، هذا ليس تعريفا يعني نستطيع أن نحد به. تمام؟ يعني مثلا إذا أردنا أن نعرف البيت نقول: هو الذي يقي من البرد والذي يحمينا من الشمس. هذه ثمرة. ولكن إذا أردنا أن نعرف البيت نعرفه جدران وأبواب وشبابيك، هذا هو، ليس بالثمرة، لأنه الذي يقي من الشمس حتى تصل طبعا خيمة تقيك من الشمس، تجلس في سيارة تقيك من الشمس، تجلس تحت شجرة تقيك من الشمس. والحد الحقيقي، الآن المؤلف بعد أن اعتذر أن يعرفه بحد قال: والحد الحقيقي له هو استحضاره معهودا في الذهن. القرآن الذي تعرفه في ذهنك هو هذا، هو تعريفه، هو هذا الذي في عقلك، هو هذا هو القرآن. تريد تعريفه، هو المعهود في الذهن، هكذا يقول المؤلف رحمه الله. أم مشاهدة من حس كان تشير إليه مكتوبا في المصاحف أو في الصحف، كان تشير إليه مكتوبا في الصحف أو مقروءا باللسان، فتقول هو ما بين هاتين الدفتين، ما بين هاتين الدفتين، هو المجلد يبتدئ من هنا من تين من هنا، أو تقول هو من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قلبه من الجنة والناس، يقصد المؤلف الذي يبتدئ بسورة الفاتحة ويختم بسورة الناس، هو لا يقصد هنا ترتيب القرآن ها أول ما نزل وآخر ما نزل، لا يقصد المصحف المعروف هو الذي يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. قال أيضا رحمه قال أيضا المؤلف ويذكر العلماء تعريفا له يقرب معناه، الآن سيذكر تعريفا ذكره العلماء، قال يقرب معناه ويميزه عن غيره، لأن هناك كتب لكن كل كتاب يخلف الآخر يتميز عن غيره، فالقرآن يتميز عن غيره، وكتاب الطب يتميز عن غيره، والرياضيات يتميز عن غيره، وغير ذلك، فيعرفونه بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، هذا حد أيضا تعريفه بالحد، هذا كلام أيضا جميل سنفصله إن شاء الله. قال فالكلام جنس في التعريف يشمل كل كلام، إذا قلنا كلام الكلام كثير، كلام الإنس، كلام الجن، كلام الملائكة، كلام الحيوانات، الكلام كثير، ولكن نسب إلى الله عز وجل، قال كلام الله قيد هنا، لم يترك هكذا على إطلاقه كلام فقط، هو كلام، الكلام أنواع كثيرة، تمام؟ فقال إضافته إلى الله يخرج كلام غيره من الإنس والجن والملائكة، إذا قلنا كلام الله أي لا يدخل فيه كلام غيره، القرآن إذن هو كلام الله أي لا دخل فيه لكلام غيره، لا هناك كلام الأنبياء، لا يوجد أحاديث فيه، ولا يوجد كلام البشر، ولا يوجد كلام الملائكة، ولا كلام الإنس ولا الجن أبدا، إذن كلام الله أخرج غيره من الكلام، كما نقول نحن إذا تكلم أهل العلم في كتبهم يقول يخرج أو يقولون احتراز، هذه كلمة يقولون يعني أخرج غيره لا يدخل فيه، إذا قلنا هذه القاعة مخصصة للرجال أو هذه القاعة مخصصة للنساء خرج بذلك الرجال، ما دخل لا دخل لهم في هذه القاعة، تمام؟ هذا ما معنى أخر، أو احتراز إذا قلنا هذه القاعة للنساء احتراز على الرجال، تمام؟ إذا قال فخرج اعلم أنه لا داخل في مش داخل في التعريف، لا دخل له في هذا التعريف، فقال يخرج كلام غيره من الإنس والجن والملائكة، إذن القرآن هو كلام الله، لأن كلام الله ليس ككلام غيره، كلام الله غير مخلوق كما قيده بذلك أئمة أهل السنة والجماعة في الفتنة التي حصلت من أهل الفلسفة والعقل الذين أدخلوا عقولهم في الأمور العقدية فأفسدوا دينهم وضللوا غيره، فتنة الإمام أحمد يعني معروفة مع المعتزلة لما قالوا يعني كلام الله مخلوق وبين ذلك، هو كلام الله، كلام الله عز وجل ليس مخلوق، فهو لا يشبه كلام غيره، فالقرآن إذا قلت كلام الله خلاص انتهى، أنت تتحدث عن صفة من صفات الله، وصفات الله ليست مخلوق، نقول في صفاته كما نقول في ذاته، ذاته ليست مخلوقة، صفاته ليست مخلوق، فكلام الله عز وجل صفته الذاتية وصفته الفعلية، وصفة من صفاته الذاتية أي لم يزل ولا يزال متكلما، لم يكن الله ثم كان الكلام يعني خلق الكلام من بعده أعوذ بالله، لم يزل ولا يزال متكلما صفة من صفاته الذاتية، أيضا وهو صفة من صفاته الفعلية يتكلم بما شاء متى يشاء وكيف ما يشاء يفعل ما يشاء أمره إذا أراد شاء يقول له كن فيكون، هذا ما معنى ذاتية وفعلية، تأخذون هذا أيضا في المباحث العقدية إن شاء الله تعالى، إذن كلام الله ليس مخلوق، تأمل في قول الله تبارك وتعالى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال جل جلاله في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أنكر رب العزة أن يستعاذ بمخلوق، الاستعاذة هي الاستجارة وطلب الحمى، الاستعاذة لا تكون بالمخلوقات، فأنكر رب العزة على هؤلاء الإنس الجاهلون وهي لها قصة، وأن ناسا من الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا قالوا أعوذ بسيدي أو بكبير هذا الوادي، كما نقول احنا بلاصة مسكونة مش ما يغيوناش هكا ويخلونا نركضوا هكا بسلام وما يتعداوش علينا وما يلبسوناش وما يعكروش علينا لبدنا، كانوا يدخلون في حماهم حتى يعني لا يصيبهم شيء. فقال رب العزة فزادوهم رهقا. فأنكر عليهم أنهم استعاذوا بالمخلوق. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات. الاستعاذة بالمخلوق جائزة أم لا؟ لا. والنبي يستعيذ بكلام الله، هل هو مخلوق؟ غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال المنزل، الآن المنزل يخرج، فهمنا معانا يخرج؟ يخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه. كلام الله عز وجل منه ما هو منزل ومنه ما استأثر به عنده. كلام الله عز وجل ليس محصورا في القرآن فقط. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال أيضا سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كلام الله مش الذي الموجود يعني بين دفتي المصحف فقط، هذا هو كلام الله. أعوذ بالله، كلام الله أشمل وأعمق وأكثر من ذلك. تأملتم أيضا في قول النبي لما استعاذ بالله ما يصيب أحدكم أو ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن إلا قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك نصيتي بيدك ماض لي حكمك عدل لي قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كلام الله مش المنزل، هناك ما أنزله الله وهناك ما استأثر به رب العزة عنده. الذي استأثر به هل يسمى قرآنا؟ لا، القرآن هو الذي أنزل. طيب كلام الله منه ما هو أنزل تمام، ومنه ما أنزل على محمد وغيره. عرفنا الآن ماشي وتضييق. الآن عندنا كلام يشمل كل كلام، لا، كلام الله هو القرآن. طيب المنزل، عندنا كلام استأثر الله به وكلام أنزل، القرآن هو المنزل. طيب الذي أنزل ما أنزل على محمد فقط، فيما في كلام أنزل على موسى وعلى عيسى وعلى أنبيائه، لا، المنزل على محمد. عرفنا هذا هو تعريف القرآن. يعني قال وتقييد المنزل بكونه على محمد يخرج ما أنزل على الأنبياء قبله، هذا لا يسمى قرآنا. لا تستطيع أن تسمي الإنجيل والتوراة قرآنا. وإن كنا نؤمن بكتب الله مجملة، وإن كنا نؤمن بالإنجيل والتوراة الذي أنزله رب العزة لا الموجود بين اليهود والنصارى الذي عبثت به أيدي الشياطين، هذا ليس إنجيل ولا توراة، هذا دين البشر، هذا كلام البشر ودين البشر الذين حرفوه وبدلوه وغيروه فصار دين البشر الذي أخره وجهله. من أجل ذلك ثاروا على حكامهم وعلى قساوستهم وقالوا لا دخل للدين. قصة طويلة يعني بطبيعة الحال، لأن دين البشر، هذا دين البشر ماذا يفعل في الناس؟ ينشر الظلم والفساد والضلال والكفر كل فساد. لما صار النصارى يعني يقول يمنعون كل اختراع وكل تقدم وكل علم، قالوا شهد الدين، هذا دين بطلنا منه الدين، خلي دينكم في الكنيسة واتركوا لنا الدنيا، لا دخل للدين في الدولة ولكم دينكم ولا دين، لأنه دين البشر مش دين الله عز وجل. فتجد أيضا رؤوس الجهل كأبي جهل، عندنا أباء جهل ظنوا أن القياس يعني كيف كيف ينطبق حتى على قرآن ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، قالوا أيضا خلنا نبعد الدين عن الدولة حتى نتقدم فتأخرنا. هم دينهم محرف، نحن ديننا حق، نحن لا يجوز لنا نترك، إذا تركنا ديننا خرجنا، أعوذ بالله، فنحن لا نتبع دين الإسلام إذا تركنا ديننا. القصة في ذلك طويلة. طيب قال المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا الآن كلام الله المنزل على محمد المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته يخرج قراءات الآحاد والأحاديث القدسية. وقراءة الآحاد سيأتي معنا أيضا في هذه المباحث، هي ربما يصح سندها، يصح سندها، لكن ربما يكون فيها إشكال تخالف الرسم العثماني أو لا تشتهر بين القراء، ربما تخالف رأيي، لأن القراءة أنت ستتعلمون أيضا في هذا المبحث، القراءة التي يعتبر بها لها ضوابط أيضا، لها شروط حتى نعتبرها أنها قراءة معتبرة، وقراءات عشرة أليس كذلك؟ وهنا عندكم تخصص ما يسمى بجمع القراءات، قانون ورش وغير ذلك. أيضا القراءات المعتبرة لها شروط حتى نعرف أنها قراءة معتبرة صحيحة. القراءات الآحاد اختل فيها شرط من شروط القراءات الصحيحة، قال كقراءة يخرج قراءة قراءات الآحاد، فهذا لا يتعبد بتلاوتها، ربما يكون فيها شيء من التفسير، ربما يعني رسمها ليس كرسم العثمان يعني الذي كتب في وقت عثمان رضي الله عنه. نعم. قال ويخرج أيضا المتعبد بتلاوته يخرج قراءات الآحاد، ويخرج الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية سيأتي معنا أيضا أن الحديث الذي يقول فيه رسول الله قال الله، أو يقول رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني هو من قول الله عز وجل، فلا يتعبد بتلاوته. المتعبد بتلاوته يعني تقرأه في الصلاة وتقرأه كقرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، يتعبد بتلاوته. أما إنسان يقرأ الفاتحة تمام ثم قال يعني بطبيعة الحال الحديث القدسي رب العزة يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث قدسي لا يقرأ به في الصلاة، إذا قرأ به تبطل صلاته. عرفت؟ أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، حديث قدسي هذا من قول الله عز وجل، لكنه حديث ليس قرآن. قال المتعبد بتلاوته يخرج الأحاديث القدسية ويخرج قراءات الآحاد. قال لأن التعبد بالتلاوة معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة، وليست قراءة الآحاد والأحاديث القدسية كذلك. ينتقل أيضا إلى فرع آخر ضمن هذا الكتاب وهو أسماؤه وأوصافه، نأخذه إن شاء الله في الحصة القادمة. أقول قبل هذا وأستغفر الله ولكم، الحمد لله رب العالمين.